بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 37. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، يعني في السفر، يعني يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، طبعا حميد مدلس ولكن يحتمل عن عنا في الحديث المستهدف بخاري مسلم على السماع في طرق يعني أخرى، وسيبين الحافظ المخرج. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قوله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، أي في الأسفار. وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله، وليس من بر الصيام في السفر، لأن مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعني جالس ويظللون عليه ويروحونه، فسأل يعني عنه فقيل صائم، فقال ليس من بر الصيام في السفر، يعني الذي يصل به الحال هكذا. فيبين أن هذا خاص بحال معين أو بظرف معين، ولكن الأصل أن الصحابة كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وذكرنا أن الأفضل بالنسبة للسفر الأيسر، يعني أن إذا كان يتيسر له الصيام دون مشقة شديدة فالصيام يكون أفضل، وإذا كان هناك مشقة شديدة في الصيام فالأفضل أخذ برخصة، رخصة لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول: قوله عن أنس في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالإخبار بين حميد وأنس، يعني كما قلنا لأن هنا الحديث بالعنعنة، ولكن في رواية أخرى فيها التصريح بسماع حميد الطويل لهذا الحديث من أنس. ولفظ عن حميد قال: خرجت فصمت فقال لي أعد، فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حميد: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله، يعني أيضا عائشة قالت أنهم كانوا يسافرون فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع كما تقدم والله أعلم. تنبيه: يقول نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكا تفرد بسياق هذا الحديث على هذا اللفظ، وتعقبه أن أبا إسحاق الفزاري وأبا ضمرة وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم رووه عن حميد مثل مالك حميد الطويل. باب من أفطر في السفر ليراه الناس، طبعا إذا كان إماما يقتدى به. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، عسفان مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. بعض الناس قالوا: لو خرج صائما يجب أن يستمر صائما، ولو خرج مفطرا يجب عليه أن يستمر مفطرا، لكن صحيح أنه يمكن أن يصوم بعض الأيام في السفر ثم يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج إلى يعني فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام، ظل صائم يعني في رمضان، حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا باب التوسع للأمة كما كان يصوم المنشار حتى يقال لا يفطر منه ويفطر حتى يقال لا يصوم منه. وكان تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، فكان يفعل هذا توسع للأمة. قول باب من أفطر في السفر ليراه الناس، أي إذا كان ممن يقتدى به. وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص من أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوى على الصيام، ولكن هو لو قوى على الصيام يعني قد يقتدي به الضعفاء فيشق عليهم، فلعله أفطر يعني رحمة بهؤلاء الضعفاء، ورفع الماء يعني إلى فيه أو إلى أقصى يده ليراه الناس حتى يقتدوا به في ذلك، ولا يكون هناك يعني مشقة يعني على من يضعف على الصيام ويحرص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص من أجهده الصوم، كان في حديث ليس من الصيام في السفر، أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة، بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من أمور الثلاثة، ويكون الفطر في حقي في تلك الحالة أفضل لبيان لفضيلة البيان. قوله عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس كذا عندهم من طريق أبي عوانة عن منصور عن مجاهد، وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي، وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر طاووسا في الإسناد، وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. فيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاووس عن ابن عباس ثم لقى ابن عباس فحمله عنه، أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه طاووس. وقد تقدم نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصة الجريدتين على القبرين في الطهارة اللي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قوله فرفعه إلى يدي كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري ومشكل، لأن الرفع إنما يكون باليد، فيقول فرفعه إلى يده. وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي انتهى الرفع إلى أقصى غايته. قلت وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري فرفعه إلى فيه، فكأن في تصحيف في إلى يده إلى فيه، وهذا أوضح، ولعل كلمة تصحفت. وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق ألفاظ الرواية هذا حديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المت. قوله ليراه الناس كذا الأكثر، والناس بالرفع على الفاعلية. وفي رواية المستملي ليريه بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية، والناس بالنصب على المفعولية، ويحتمل أن يكون الناسخ كتب ليراه الناس بالياء، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. قوله فكان ابن عباس يقول إلى آخره، فهم ابن عباس من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لبيان الجواز لا الأولوية. وقد تقدم في حديث أبي سعيد وجبر عند مسلم ما يوضح المراد، والله أعلم. باب وعلى الذين يطيقونه. قال ابن عمر وسلم ابن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فبعض الناس قالوا هذا منسوخ بالآيات بعد ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إن كان أول الأمر فيه خيار يعني بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخ يعني هذا الخيار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كان صحيحا يعني مقيما يعني سليما عاقلا بالغا، فيجب يعني عليه أن يصوم. من شهد من دخل عليه الشهر وفي هذه الحال يجب عليه الصيام. وبعضهم قال على الذين يطيقونه يعني قاله غير منسوخ، هذا قول ابن عباس، وهي نزلت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين يشق عليهم الصيام، فلهم أن يفطروا ويطعمون عن كل يوم مسكينا. فالآية مختلف هل هي منسوخة أو غير منسوخة. قال ابن نمير حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا جهلت يعني عينهم لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. قالوا نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. وذا قول آخر أن الناسخ وأن تصوموا خير لكم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين بدل مسكين مساكين قال هي منسوخة. قول باب قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عمر وسلم الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه إلى قوله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما حديث ابن عمر فوصله في آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية معجمة. وقد أخرجوا عنه أيضا في التفسير يعني البخاري كتاب التفسير وزاد أنه ابن الوليد وهو الرقام وشيخ عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة مش الشامي السامي بالمهملة ولكن لم يعين الناسخ. وقد أخرجه الطبري من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر بلفظ نسخ هذه الآية والذين يطيقونه التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعلى هذا فقوله في الترجمة وفي حديث سلمة نسختها شهر رمضان أي الآية التي أولها شهر رمضان. يقول اشتمالها على موضع النسخ وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما حديث سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قوله قال ابن نمير إلى آخره وصلاة ابن عين في المستخرج والبيهقي من طريقه ولفظ البيهقي قدم النبي صلى الله عليه وسلم والعهد لهم بالصيام فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقهم ورخص لهم في ذلك كأن زي التدريج في تحريم الخمر يعني. فعلى هذا القول أنهم يعني كان يشق عليهم الصيام أنه يصوم شهر كامل الذي لم يتعود الصيام يصعب عليه الصيام يعني ذلك يعني بعض النصارى الذين يسلمون تكون من أشق العبادات عليهم الصيام بخلاف المسلمين يكون متعود على الصيام وهو صغير السن من 6 سنوات 7 سنوات كان يصوم يعني بعض الأيام ولعله كان يصوم رمضان كله ولكن هذا كبر ولم يتعود الصيام فيشق عليه فكأن في بداية الأمر كان الأمر بالخيار يعني بين أن يصوم أو يطعم ثم نسخ ذلك وألزمه بالصيام. يقول حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك ثم نسخه وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. وهذا حيث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في الأذان والقبلة والصيام واختلف في إسناده اختلافا كثيرا وطريق ابن مير هذه أرجعها. وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتما واجبا فكيف يتائم مع قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير. أجاب الكرماني بأن المعنى في الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان يعني سنة والخير من السنة لا يكون إلا واجبا أي لا يكون شيء خير من السنة إلا الواجب كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه. ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة بل هو واجب مخير يعني القول إن هو مخير فهو واجب مخير يعني واجب عليه أن يصوم أو يطعم ومن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم فنصت الآية أن الصوم أفضل وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه. واتفقت هذه الأخبار أن قوله وعلى الذين يطيقونه منسوخ وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه يعني اللي يشق عليهم وزي اللي شغال أمام الفرن مثلا طوال النهار فيصعب عليه جدا الصيام فهذا الصام يكون في مشقة شديدة فيمكنه أن يفطر ويطعم على قول ابن عباس. وسيأتي بين ذلك البحث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في من تفسير البقرة. باب متى يقضي قضاء رمضان. قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله فعدة من أيام أخر إنه قضاء رمضان يعني اشترط العدة ما قال تتابع يعني فاشترط العدة يعني عدد الأيام التي أفطر في رمضان يصومها. وقال سيدنا المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان الذي يصوم العشر الأول من ذي الحجة ما يكونش عليه دين، يعني من رمضان يقضي رمضان أولا، وكذلك ست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء. وقال إبراهيم يا نخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخرى. قوله لم يذكر الله تعالى الإطعام ده من كلام البخاري، يعني كأنه يرجح قول من قال اللي دخل عليه رمضان. طبعا قضاء رمضان موسع، يعني لا يدخل عليه رمضان آخر حتى يقضي ما عليه، ولكن بعضهم يقول لو دخل عليه رمضان آخر يجمع بين الإطعام والصيام. بعضهم قال يطعم وبعضهم قال يصوم. فالبخاري بيرجح ان هو ان الاطعام لم يذكر في القران، ولكن يعني قال فعدته من ايام اخر، قال يصوم ايضا. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن ابي سلمة انه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. كانت تشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع ان تصوم الا في شعبان لكثره صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قول باب متى يقضى قضاء رمضان، أي متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان، وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ، ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعا أو يجوز متفرقا، وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي. قال زيد بن منير جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة، إن باب متى يقضى قضاء رمضان، هل على الفور بعد رمضان أو الأمر متراخي لحد إيه رمضان المقبل. طبعا رجح التراخي لأن عائشة كانت تشغل فلا تصوم إلا في شعبان، لأن ظاهر قوله فعدته من أيام أخر يقتضي التفريق لصدق أيام أخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة، والقياس يقتضي التتابع الحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، إن أيام رمضان الأفطار متتابعة فيبقى يصوم أيام متتابعة. وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار مبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. قلت ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفرقة لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وقول الجمهور، أنه الآثار اللي بيوردها البخاري بتدل على إيه رأي البخاري، عدم التتابع وجواز وأنه متراخي لرمضان لا يدخل عليه رمضان المقبل، يعني هو قول جمهور. ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وقول بعض أهل الظاهر، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه تباعا، وعن عائشة نزلت فعدت من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. وفي الموطأ أنه أنها قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولا واجبا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. وأيضا هو خروج من الخلاف، يعني إن وهذا يجمع بين النص والقياس. يعني قول خالد بن عباس لا بأس أن يفرق لقوله فعدته من أيام أخر. وصله مالك عن زهري أن ابن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق وقال آخر لا يفرق، هكذا أخرجه منقطعا مبهما. وصله عبد الرزاق معينا يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في من عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقا، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال صمه كيف شئت. وروينه في فوائد أحمد بن شبيب من روايته عن أبيه عن يونس عن زهري بلغ لا يضر كيف قضيتها، إنما هي عدة من أيام أخر فأحصي، يعني يحصل إيه العدد. وقال عبد الرزاق بن جريج عن عطاء بن عباس أبو هريرة قال فرقه إذا أحصيته. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمر، وكأن اختلف فيه عن أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق معاذ بن جبل إذا أحصل عدة فليصم كيف شاء، أفطر خمس أيام يصوم خمس أيام شرط التتابع، من طريق أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه. وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه. فهؤلاء جمع من الصحابة يقولون بجواز التفريق. قوله قال سعيد المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وصلاة ابن أبي شيبة عنه نحوه لفظه لا بأس أن يقضي رمضان في العشر. وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان، إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولا لقوله لا يصلح، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداء بالأهم والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلا قال له إن علي أيام من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناد ضعيف. قال وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة على ذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك. قوله وقال إبراهيم أي النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما. وقع في بيت الكشميني حتى جاز بزي بدل الهمزة من الجواز، وفي نسخة حانة بمهملة ونون من الحين. وصلاه سعيد بن منصور من طريق يونس عن حسن ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قال إذا تتابع عليه رمضانان صامهما، فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئس ما صنع، فليستغفر الله وليصوم. كأنه ينكر عليه أنه صح يعني سلم من المرض ولم يصم ما عليه، فهو يصوم أيضا ولكن يعني يستغفر. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وعن ابن عباس أنه يطعم. أما أثر أبي هريرة فوجدته عنه من طرق موصولا، فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضيه حتى أدرك رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. يعني كأنه قال يجمع بين الصيام والأي والإطعام. قلت العطاء كم بلغك يطعم؟ قال مدا زعم لكل مسكين مد اللي هو حفنة أو ربع صاع. وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة نحوه وقال فيه وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه من طريق رقبة وابن مسقلة قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدرك رمضان آخر قال يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء نحوه. أما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فاته وليطعم مع كل يوم مسكينا. وخرج عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان وسعيد بن منصور من طريق حجاج والباقي من طريق شعبة الحكم كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه. قوله ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر، يقول هذا من كلام المصنف قاله تفقها. وظن الزين بن منير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي وليس كما ظن، فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس، لكن إنما يقوي ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أنه لا يثبت بالسنة. يعني قد يكون المسكوت عنه في القرآن ومذكور في السنة، والله عز وجل تعبدنا من الكتاب والسنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة. يعني يقول إن الإطعام يعني بدل الصيام لمن أتى رمضان على رمضان لم يثبت فيه شيء بالسنة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بعض الأثار التي ذكرها عن الصحابة رضي الله عنهم. ولم يثبت فيه شيء مرفوع إنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، منهم من ذكر منهم عمر عند عبد الرزاق، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم له فيه مخالفا انتهى. وقول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك ومن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولا يصوم. يعني كأن الستة دول قالوا يعني قالوا يجمع بين الصيام والإطعام، وأظن قال يطعم ولا يصوم. فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بالصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم. لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال الطحاوي تفرد ابن عمر بذلك. قلت لكن عند عبد الرزاق عن جريج عن يحيى بن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر، لكن المشهور عن عمر خلافه. فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك قال سمعت عمر يقول من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان. نقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة وانفرد ابن وهب بقوله: من أفطر يوما في قضاء رمضان واجب عليه لكل يوم صوم يومين. قول: حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي أبو خيثمة عن يحيى وابن سعيد الأنصاري وهب الكرماني تبع البنتين فقاله يحيى بن أبي كثير وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال في نفس السند عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وذهل مغلطاي فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان وليس كما قال. فإن الضياء حكى قول من قال أنه يحيى بن أبي كثير ثم رده وجزم أنه يحيى بن سعيد ولم يقل القطان، ويحيى بن سعيد الأنصاري مش يحيى بن سعيد القطان، ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة، ينطبق القطان يعني دون ذلك يعني لم يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن، وليست لزهير بن معاوية عنه رواية إنما هو يروي عن زهير. قول عن أبي سلمة في رواية سمعت أبا سلمة فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، سل بها أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام إلا في عشر ذي الحجة ولا في عشراء ولا غير ذلك، ومبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائل ذلك؟ قال يحيى: أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول، الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها. وفي قوله قال يحيى هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها، وقع في رواية مسلم مذكورة مدرجا لم يقل فيه قال يحيى، فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها. وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وخرج مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا ولفظه، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه، فظننت أن ذلك لما كانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وأخرجه أبو داود من طريق مالك ونسائي من طريق يحيى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة. وأخرج مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة، لكن فيه ما يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه فما استطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصا بزمانه، أنها بعد ذلك يعني ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شغل به فكانت تصوم. والترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها شيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا إذا اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن بإذن ولم يكن بإذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها. وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب، لذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان عذر أو لغير عذر، لأن الزيادة كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان جواز مقيدا بالضرورة، لأن للحديث حكم الرفع، لأن ظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواء أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه، وقد تقدم البحث فيه. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.